فإذا كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه لا محالة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الفرق وهم القدرية بقوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن نذروا فلا تعودوها وإن نافوا فلا تشهدوها. والقدرية واحدهم قدري. النبي صلى الله عليه وسلم نسب أشخاصا من أمته يأتون من بعده إلى القدر، فصنفهم بالبدعة التي وقعوا فيها وهي إنكار القدر. مثال آخر في تلك الفرق: جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، واحدهم خارج، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد الخوارج، وهو عليه الصلاة والسلام لم يسميهم الخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك وتنزيل الأحاديث التي جاءت في الخوارج على الخوارج الذين وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون الفعل ويسيئون عن فعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز ثلاثيه، يحذر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يمتد السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله ما سماهم؟ قال: التحرية. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد واللالكائي وغيره، وهو في السنة أيضا، وقد أخرج مسلم وغيره عن بشر بن عمرو قال: سألت سهل بن حنين: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو البشر، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعتوا فراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث سمعنا في مسلم أيضا، هو في البخاري وفي مسلم الإمام أحمد. وامتدادا من هذا المأثور جاءت أقوال السلف وأفعالهم في هذا الباب واضحة، فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها إلى بدعتها التي خرجت فيها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من أحد الناس نسبوه إليها، وكل هذا منصور عنهم ومثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم. ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك، وكتب السير والتراجم والمؤلفات المنصوصة للسنة فيها شيء كبير من هذا الباب. فعلى سبيل المثال من الحكم ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالكثرة بعد ابن الجمل. وفيه أنه لقي ابن عمر فقال له: إن قد ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر، فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وأولئك إشارة إلى الأشخاص الذين دانوا بالقدر، أي دانوا بإنكار القدر فنسبوا إلى القدرية. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه تأول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة فأولها في الخوارج، وكذلك جاء روايه رضي الله عنه وقد روي في ذلك احاديث مرفوعه على النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يثبت منها شيء. وقد جاء ايضا عن ابي امامه رضي الله عنه في تاويل قوله الله سبحانه وتعالى فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات انها بقوال. وفوق هذا ان السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعه ونحوها اليها فنافع بن الازرق احد رؤوس الخوارج كما هو معلوم وقد نسبه السلف الى هذه البدعه او قد كانتمه في زمن من الازمان عندهم علم او علم على الخوارج. وقد كانت طائفه من الخوارج تدعى بالازارقه وقد ثبت في مسند الامام احمد ان عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال لعن الله الازارقه لعن الله الازارقه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ثياب النار فقال الراوي عنه قلت له الازارقه وحدهم ام الخوارج كلها قال فلا الخوارج كلها. والازارقه قد قتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فرؤوس الخوارج وامراؤهم الذين قاتلهم علي بن ابي طالب معروفون عند السلف ينسبون باعيانهم الى هذه البدعه. عبد الله بن وهب وحرقوق بن زهير وشريح بن ابي اوفى وعبد الله بن عقبره السلمي وغيره. ومثل هؤلاء ايضا السلسله المشينه نجاه بن صفوان عن الجاهل بن جرهم عن المال بن سمعان عن هاروت بن اعظم اليهودي. فقد عرف اهل السنه قرب هذه السلسله وحذروا منها ونسبوا كل من عرف بهذه المله الى مشيعها ومحكيها عن الجاهل بن صفوان فقالوا جهلوا. وهكذا الحال في جابر الشهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر وفي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اهل الاعتزال. فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف رضي الله عنهم وذكروا اسماءهم منسوبه الى بدعهم دون نسير بينهم. وانت اذا اخذت جانبا اخر من هذا الباب وشفت كتب الجرح والتعديل مليئة بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نسبتهم ووجهتهم وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوت ذلك. المقصد أن أهل السنة فعلوا ذلك فإن ثبت فقد حصل المقصود وإن لم يثبت برئ من نسب إليه ذلك. أقول هذا لأن بعض من نسبوا إلى ذلك الأمر قد لا يثبت عنهم نسبتهم إلى تلك البدع. وهذا كما قيل في الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب وقد قال عنه ابن حبان كان حريصيا له يعني أنه يرى رأي حريص بن عثمان الذي رمي بالنصر. وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى في إسماعيل بن سميع كان بيهشيا وقال فيه ابن القطان كان صفيا. فبهيسيا نسب إلى أحد رؤوس الخوارج ينسب إليه طائفة منهم والبهيسية طائفة من الصفية أتباع زياد بن الأصغر من الخوارج. وهكذا يقول أحمد رحمه الله تعالى في سيف بن سليمان قدري وهلم جرى تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمهم الله تعالى وكما قلت قبل قليل لا يتسع له مجلد كريم. فثبت لجميع ما ذكر ان التصنيف حق اجمعت عليه الامه ولا يمسوه العاقل. وكما أن أهل البدع ينسبون إلى بدعهم ليعرفوا فيحذروا، هكذا أهل الحق ينسبون إليه لا إلى غيره، فليس لهم عقاب هم معنى الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمية ولا قدري ولا رافضي، ذكره عنه في الأرض في انتقاء. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال: هي ما لسنا له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ساق هذه الجملة على الإمام مالك في كتابه مدارج السالكين، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. فيقول الثقة الثبت مالك بن مغول رحمه الله تعالى: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. ويقول أيضا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. ذكر هذين الأثرين ابن بطة رحمه الله تعالى في ألسانها الصغرى. وكل هذه الآثار مأخوذة من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الله تعالى في كتابه سمانا مسلمين، ولذا جاء في حديث الحارث الأشعري كمثل الإمام أحمد: ادعو المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وقد جاءت لهم تسميات للشرع المطهر هي مرادفة لتسميتهم للمسلمين، فأهل السنة الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا يقول الإمام الأربعاني رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وكذلك يسمى المولى في أهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة النادية وهي الجماعة، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة النادية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. ووصف القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا. فما قيمة التسمية لأهل السنة والجماعة بطائفة الأشاعرة؟ لا شيء. وهكذا غير الأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل السنة والجماعة وإن تسموا بهذا الاسم وإن تزينوا به. والرابع في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو أن أهل السنة المحرة هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه أصحابه في الأصول كلها: أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. ذكر على الضابط في فتاويه رحمه الله تعالى. وقبله قرر على الأمر الإمام البربهاري بكلام أدق حيث يقول رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب السنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه صفات السنة، لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. ومن أثبت في القدر مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبت في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وفتح كبيرة كبيرة ونحو ذلك، فكيف يسمى أهل السنة والجماعة؟ إذا فمن كان الاقتباس التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي وزرعها رحمه الله نسبناه إلى أهل السنة وصنفناه مع أهلها، وهكذا كان عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأعرض لهذا الموجب والسلام مشروعية نسبة الناس إلى عقائدها، فمن كان من أهل السنة فهو سني، ومن كان من أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعري الفاس أو معتزليا أو مرجعيا أو خارجيا أو رافضيا وهكذا. إذا تبين هذا فإن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قدمنا من العمل ما يصطلح به المقصود. أن النظري فأهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، تبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده، فتقليف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ولحدهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مخترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار. فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزة أو خوفا على محبوبيه المجروحين فقد ضل وأضل وشقي وأشقى. فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ينفي عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المفسدين وتأويل الجاهلين وزيغ المتبعين ومكر الخوارج المالقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوف أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. التقريب رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد ساطع لا تقوم له قائمة بعده. التصريح رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد ساطع لا تقوم له قائمة بعده، حيث يصطلح أمره ويظهر عوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما ظننا يوما من الأيام أن نحاول أهل الأهواء المتفلبة وعصيهم المتشققة تصل إلى هذا المبلغ البعيد الشوق فيضرب بها حرس الدين وجنة ويعتد على باب من أعظم أبواب العلم وهو باب الجرح والتعديل باب التقليد ليزيلوه من هذه الأمة خوفا على أسيادهم وبنائهم من معاول أهل السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تكثر ولم تكثر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. والعجب أن يخرج أولاد ينتسبون إلى السنة، التصنيف لهم جائز على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون، أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع، فهم يصنفون من شاءوا من هواهم ولا يرضون تصنيف آخرين من أهل البدع بمجرد هواهم أيضا. أما إذا صنف أهل الحق أحد أسيادهم ومتبوعيهم بحق وبرهان غضبوا غضبا وسكروا أبواب التصنيف وأبواب الجرح والتعديل في وجوههم. فقل على ذلك مثالا يرشف ويبكي، الكل منا يعرف الطابوني وأنه أشعري المعتقد، ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأخبار تصدى له كثير من أهل العلم وفقهم الله تعالى وبينوا عواره وكشفوا مخبئاته وحذروا الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منطبق عليه من تأويل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فلما جاء أي الخطب وسلطت أضواء أهل الحق على تفسيره فأخرجوا ما عنده من تأويل لأسماء الله تعالى وصفاته ومن تقبيض في أبواب المعتقد كلها، وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذكروا أيضا ما تلفظ به لسانه وكتبه وقلمه من سوء الأدب مع بعض أنبياء الله جل وعلا. لما ذكروا ذلك سار سائرة بعض القوم فشنعوا وشجعوا وقالوا ان كتبه نافعه طيبه ويجب قراءتها. فقل لربك ايها المنصف ما الفرق بينه وبين الطاغوت الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل؟ ما هو الفرق عند اهل العلم والايمان؟ انا اقول ان الطاغوت احسن حالا مئات المرات من سلطه الفضل. فالطاغوت يتكلم بطريقه اهل العلم الذين سبقوا كالطاوي والنسفي والجلالين ونحوهم، اما هذا فهو قد جاء باسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الامه من قبل، واسلوبه وطريقته مشوبه بالافكار الضاله التي كان يعتنقها والتي كانت بعيدة عن الإسلام بعدا كاملا. ولكن الكلام لما يفرق بين هذا وذاك، وما هو السر إلا لأجل أن هذا هو قائد الطريقة وهو شيخ الطريقة، فإذا حرمته حرمة تفوق كل حرمة فينسب كل الناس إلى البدع والتمشغل والاعتزال والجهمية ونحو ذلك، أما هذا فقيه قد شرم السلام عليه وقد سيج بسلاف من حديد فلا يخلص احد من شيء. وهذا تناقض مشيد ولعب بقواعد الدين. فالواجب الانصاف والتخلي عن الاغراض والاهواء والمطامع والنزعات الحزبيه العرقيه في مثل هذا الباب العظيم. المسلم الصادق العالم المحق هو الذي يمشي على وتيرة واحدة ولا يتلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم علم الفقه والتعديل يجب الرجوع فيه الى اهله السالمين من الهوى المتجردين في احكامهم اهل الغيره على دين الله سبحانه وتعالى. لا يرجع فيه الى اصحاب الحظوظ النفسيه والتقلبات والتلون في دين الله سبحانه وتعالى ولاجل استفاء حق هذا الموضوع او استفاء بعض حقوقه فانا اقتصر على ايراد كلام للعلامه الاستقاضي رحمه الله تعالى ذكره في كتابه فتح المغيث. وهذا الكلام يتناول اربعه اعناق. العنصر الاول اهميه علم الجرح والتعديل ومعرفه الاتقان من الضعفاء، والثاني التحذير من اعمال الهوى وحظوظ النفس في هذا الباب الخطير، والثالث كون الامه بحاجه ماسه الى هذا العلم وبيان الادله من الكتاب والسنه عليه، الرابع رد الشبه أو رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تحتاج إلى تصنيف الناس وتعديلهم وتجريدهم، لأن هذا إنما يحتاج إليه في علم رواية الحديث، والآن لا حاجة إلى ذلك، إذ لا رواة يوجدون في هذه الأيام، ولو وجدوا ايضا قبل هذه الايام لم يكن هناك فائده من السلام عليهم، لان الدواوين قد دونت وقد تكلمت في رجالها ما فيها كفايه. فمثل هذه الشبه سوف يكشفها رحمه الله تعالى في كتابه الان في الفكر المسحي المغيث، وهو قد ايضا توسع في ذلك في كتابه الاعلام للتوفيق لمن ذم التاريخ فمن شاء فليرجع اليه. ونحن الان نقرا ان شاء الله ما تيسر من كلامه او مقتطفات من كلامه. يقول وهو يشرح انديه الجراحي، يقول: وحده ايها المتصدي لذلك للجرح والتعديل المختفي فيه اثر من تقدم من غرض او هوى يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وترك الانصاف او الاطراء والاحتراف، فذلك شر الامور التي تدخل على القائم بذلك الافه منها، والمتقدمون سالمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم، بخلاف المتاخرين فانه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لاهل الدين وطرائقهم. فالجرح والتعديل خطر، لانك ان عدلت بغير تثبت كنت كالمسبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليك ان تدخل في زمره من روى حديثا وهو يظن انه كذب، وان جرحت بغير تحرز اقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمته بميثم سوء يبقى عليه عاره ابدا. يقول: ولما في الجرح من الخطر، ولما ومع كون الجرح والتحذير خطرا فلا بد منه. هذا ايضا مبحث اخر مهم، وهو تعين هذا الفن على جماعه من الامه، ومع كون الجرح والتحذير خطرا فلا بد منه. قصه الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب يتاب متعاطيه اذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحه خاصه او عامه. وهذا منه لقول الامام احمد، وهذا منه ابن العراق وهذا منه لقول الامام احمد لابي تراب النخبي حين عزله عن ذلك بقوله: لا تغتر الناس. قال احمد: ويحك، هذه نصيحة وليست قيلة، وقد قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم، فأوجب الله الكسب والسكينة عن قبل الفاسق بقوله: إن جاءكم فاسق لنبأ تتبينوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح تسعة والعشيرة وفي التعديل إن عبد الله رجل صالح إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة ذكر فيه وإذا استثنوا هذا من غيبة محرمة وأجمع المسلمون على جوازه فالعزة من الواجبات للحاجة إليه وهم انطرح بذلك النووي وعند بن عبد السلام ولفه في قواعدها وقدر للرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر بالتحريم والتحديد وغيرهما من الأحكام وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه وترك الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة لإحضار الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأضراع والأنساب وسائر الحقوق وتكلم في الصحابة وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين إلى أن قال بعد أن سرد أسماء المتكلمين الرجال قال ولقد أحسن الإمام يحيى بن سعيد القطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له أما خفت أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم حكماءك عند الله يوم القيامة قال لأن يكونوا أي المتروكين المتروكون حكماء لي أحب إلي من حول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ لم أذن أي أمنع الكذب عن حديثه وشهادته ثم قال الطحاوي عندي وهذه شبهة لا بد من الانتباه لها فإن كيل قد شبه جماعة من المتأخرين القائمين بالتحليل وما أشبه كالذهبي ثم شيخنا يعني ابن حجر بذكر المعاري ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية وذلك غيبة محرة ولذا تعقب ابن دقيق العيد بن السمعاني بذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله إذا لم يخبر إلى القلب فيه للرواية لم يجد ونحوه قول ابن المرافق قد زولت الأخبار وما بقي من التجريح فائدة بل انقطعت من رأس أربع منها ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر فقاله بعيد المحدثين بذلك قلت هذا الرد على هذه التهمة وعلى من قالها قلت المجهول في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية العلة في ذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته قلت المجهول في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيره بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح أو يكون مبتدعا أو فاسقا المذكور طبعا أو يكون مذكورا بما يسميه أولئك جريمة أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله ببيان حاله ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى او في التصنيف او الاحكام او الشهادات او النقل او المتساهل في ذكر العلماء او في الارتشاء والارتشاء اما بتعاطيه له او باقراره عليه مع قدرته على منعه وأكل أموال الناس بالخير والافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره وكذا يجب ذكر المتجاهل بشيء مما ذكر ونحوه من ذلك أولا قال شيخنا يحيى بن حجر ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث هذا بيان لمن يقوم بهذا الأمر فليس كل أحد يتصدى لهذا الباب ويقوم به وإنما هو للمحدثين لأهل العلم في ألفاظ الجرح والتعديل والقواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وسموها في هذا الباب ونحو ذلك فهو لا يجوز إلا لمن توفر في الشروط التي نص عليها أهل العلم في القائمين بالجرح الشرح والتعبير ويتأكد الذكر بكل هذا في حق المحدث، لأن الأصل وضع أمنه بيان الشرح والتعبير. فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفهم أو المتصف بشيء مما ذكر، يعني ببدعة أو نحو ذلك مما ذكر، فهو انتبه هنا أحد هذا الإسلام. يقول يقول الحافظ رحمه الله: فمن حاله بذكره بعيب مجاهر بالفسق او المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل او ملبس او مشارك له في صفته، فيخشى ان يقري اليه الوصف. انتهى ما اردنا نقله في هذا المقام، ولعل به يفتدى عن الاطاله والتوسع في ذكر من يحق له الذكر والتعبير وما شابه ذلك من البحث التي قد تقول في مثل هذه الطرق. الشق الثاني من السؤال وهو هل يصنف بالظن؟ فنقول ان الظن الذي هو الشك في اللغه ليس كله مذموما، كما انه ليس ممدوحا كله، فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. يقول الله سبحانه وتعالى: ان بعض الظن اثم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الظن حلما في مواضع من كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: فان علمتموهن مؤمنات، وكما في قوله جل وعلا: وما تجدنا الا بما علمنا. اما قول الله جل وعلا: ان الظن لا يغني من الحق شيئا، فان المراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين ان شركهم صحيح، بدليل قوله: لا يغني من الحق شيئا. وهذا يدل على انه ظن غير الحق، اخرج بذلك انه حيث ذم الظن فيراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح. ويعلم ان اكثر احكام الشريعه العمليه مبنيه على الظن الغالب الراجح، يعني كذلك على العلم والرياضه، بل اكثر قواعد الشرع مبنيه على ذلك، كما في قاعده المصالح والمفاسد فانها مبنيه على الظنون. وقد عرف اهل العلم ان الظن المعتبر ثلاث مراجع: ظن في أدنى المراتب، وظن في أعلاها، وظن متوسط، كما قرر ذلك الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى. وفائدته على التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف إلى أعلى الظنون دون متوسطاتها وأدناها، وإذا تعارض المتوسط مع الأدنى قدر المتوسط وراجع. إذا تبين هذا فإننا نقول: ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟ إن كان الشك متساوي فلا يصح ذلك، وعليه ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أشد الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف فيه ولا ريب عند أهل العلم رحمه الله تعالى. ولذلك لو تأملت طريقة السلف في ذات الشرح والفحش والكلام في أهل البدع تراهم يستمرون الظن، فمثلا بعضهم يقول: من اقطع علينا او عنا بدعته لم تقطع علينا سلفته، يعني اننا نعيش من اختيار من يجالس وان لم يظهر البدعه في اقواله وافعاله. وقد قال يحيى بن سعيد البصري رحمه الله تعالى لما قدم سفيان الثوري قطه وكان ضبيع من الصباح الصريح لانه قدر عند الناس وله حظوه ومنزله، فجعل الثوري يسال عن امره ويستفسر عن حاله، فقال: ما مذهبه؟ قالوا: مذهب السنه. قال: من بطانته؟ قال: قالوا: انا القدر. قال: هو قدر. وقد علق ابن بطه رحمه الله تعالى على هذا الادب بقوله رحمه الله على سفيان الثوري: لقد نبقت الحكمه القدر. وقال بحلم الثواب: الكتاب والسنه وما تنسبه الحكمه ويدركه العيال ويعرفه اهل البصيره والجهل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم. وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن وحديث إنما هو الظن المعتبر، أما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة، والتصنيف في الظن كالتصنيف بالشهادة، فإذا شهد عدنان على رجل أنه من أحد الأقوى والبدع حكم عليه بذلك، والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي هي مبناها على الظلم كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ختام هذه الكلمة أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يعترف بهذا الباب وأن يخشاه خشية عظيمة وأن يستحي عنه أول طلبه للعلم، لأن هذا الباب باب واحد مثل طعم المنطقة. فعلامة توحيد طالب العلم في أول أمر أن يصغر الأصول العلمية وأن يقبل عليها حفظا وفهما ودراسة وتكريرا نحو ذلك. وعلامة على التوفيق أن يستقل بمثل هذه الأبواب في أول الطلب، يطلق الطالب العناية في هذا الباب في أول طلبه وليقبل على أصول العلم حتى يكمل توفيقه إن شاء الله.